والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذا المكان المبارك. أحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المحطة بعزبة المفتي مركز كفر شكر محافظة القليوبية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ عبد الرازق ابراهيم الجندالي، ومتحدثا الاستاذ الدكتور محمد حجازي الاستاذ بجامعة الازهر الشريف. ايها الاخوة المؤمنون، لقد ارسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وقلة من العلم وجهالة من الناس، وأنزل عليه القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور وجلاء لما في النفوس. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب Thank you. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Thank you. تكون من الجاهلين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. وصلاة وسلاما على خير الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد إمام الهدى وقام العدى ودافع الردى وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد المحطة بعزبة المفتي مركز كفر شكر محافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ كامل زايد عضو مجلس الشعب، والأستاذ المحمدي أبو السعود رئيس الوحدة المحلية، والشيخ عبد المؤمن عادل إبراهيم مفتش أول المساجد بأوقاف القليوبية.